ونحن مع سورة المائدة المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الثلاث، وهي قول ربنا جل ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. أذكركم بالآيتين السابقتين قبل الشروع في دراسة هذه الآيات. الآيتان السابقتان هما قول ربنا عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. من هداية هاتين الآيتين وتأملوا: أولا، حرمة نقض المواثيق ونكث العهود، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة، لا يحل لآدمي أو آدمية أن ينقض عهدا أو أن ينكثه. أما لعن الله بني إسرائيل لنقضهم العهد ولا لا؟ فكل من نقض عهدا أو نكثه، سواء كان العهد بينه وبين الله أو بينه وبين الإنسان، الوفاء بالعهود حرمة نقض المواثيق ونكث العهود، ولا سيما ما كان بين العبد وربه. أتعاهد ربك ثم تنقض العهد؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتتخلى عن عبادة الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله وتتبع غيره وتمشي وراه وتتخلى عن سنة رسول الله؟ أي نقض أكثر من هذا النقض؟ ثانيا، الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود. الخيانة صفة لازمة لأكثر أفراد اليهود، وقل من ينجو منهم من هذه الصفة الخبيثة وهي نقض المواثيق. قال: الخيانة وصف لازم لا ينفك لأكثر اليهود إلى اليوم، فقل من سلم منهم من هذا الوصف. أقول من عشرات السنين ونحن في هذا المسجد النبوي الشريف ننصح للعرب حكاما ومحكومين علماء وأميين، اتفقوا مع اليهود، خذوا بينك وبينهم عهدا وميثاقا حتى يطمئن إخوانكم ويستقرون في ديارهم التي قسمت بينهم وبين أعدائهم اليهود بحكم ذنوبنا السابقة. اتفقوا معهم واعلموا أنها فرصة فقط من أجل أن تقووا إخوانكم وتعلموهم وتزودوهم بطاقات، ثم اليهود سوف ينقضون العهد بأنفسهم. اغتنموا هذه الفرصة، لا تقولوا إذا اتفقنا مع اليهود لا يمكن أبدا أن ينقض العهد ونبقى دائما مفرقين في أرض الله وبلاده، لا أبدا، سوف ينقضون العهد. فقووا إخوانكم وكثروا من عددهم بدل أنهم مشردون هنا وهناك في أنحاء العالم فيصبحون قوة، وسينقض اليهود نقض عهده وتضربوهم. وكان إخواننا يضحكون من هذا ويسخرون، كيف نتفق مع اليهود وكيف وكيف وكيف. ومضت 50 سنة والآن أراضينا بالقسمة، يا ليتها القسمة الأولى. والشاهد في هذا نحن نؤمن بكلام الله، أخبر الله تعالى بأن اليهود ينقضون العهود، فلهذا خذ حذرك من عهود ومواثيقهم. فإذا كان لك هدف غرض في العهد اربط معهم لتحقق هدفك، واعلم أنهم سينقضون ذلك العهد، وهذا كلام الله. فلهذا قلنا الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود، فقل من سلم منهم من هذا الوصف. أما المسلمون لا ينقضون العهود أبدا. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عقد مع بني قينقاع، من نقض العهد؟ بنو قينقاع. ماذا فعل بهم رسول الله؟ أجلاهم، أبعدهم فقط عن المدينة، ما قتل رجالهم ولا سبى نساءهم، والتحقوا بأذرعات من أرض الشام. بنو النضير خانوا عهدهم، نقضوا ميثاقهم، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم برجاله ثم أجلاهم وأبعدهم، ما قتل منهم رجلا ولا سبى امرأة ولا طفلا. بنو قريظة انضموا إلى المقاتلين والمحاربين لرسول الله، إذن فنقضوا عهدهم وقاتلوا، وإن لم يبعثوا لكن دخلوا في جماعة الأحزاب لقتال الرسول صلى الله. والشاهد عندنا في هذا الوصف الذي أخبر تعالى عنه لازم، لا تثق في اليهودي، إن عهدت معه عهدا أو ميثاقا تنبه له فقط سينقضه. ثالثا، استحباب العفو عند القدرة وهو من خلال الصالحين. يستحب للمؤمن إذا قدر على أن يضرب أو يأخذ يستحب له أن يعفو، فباتم، لأنه كامل يزداد كمالا ويصفح ولا ينتقم ولا يأخذ بالذنب بذنب، يستحب له ليكون أكمل الناس. وإن أخذ حقه له ذلك على شرط أن لا يزيد على ما هو حقه، لكن العفو وخاصة بين المؤمنين وبين المسلمين. العفو حتى مع اليهود عافى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بهذا، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فكيف بينك وبين أخيك المؤمن وقد قدرت على أن تضربه أو تأخذ حقك منه ثم تقول تركناه لله عفونا عنك يا أخي علك تتوب؟ رابعا، حال النصارى لا تختلف كثيرا عن حال اليهود. تجمعهم كلمة كفار، تجمع كلمة أهل الكتاب، تجمع كلمة ماذا؟ أعداء الله ورسول المؤمنين. لا تختلف أبدا كثيرا عن حال اليهود، كأنهم شربوا من ماء واحد، كأنهم رضعوا من ثدي واحد. ولعل السر والله أعلم أن روح اليهود تسري في أجسامهم، وأن تعاليم اليهود وأن مكرهما كله ينفخونه في النصارى ولا يبعد هذا أبدا، كأنهم تلاميذتهم وهم لا يشعرون، يربونهم على النكث والنقض والعهد والخيانة وما إلى ذلك. قال وعليه فلا يستغرب منهم الشر ولا يؤمنون على سر، فهم في عداوة الإسلام والحرب عليه متعاونون متواصلون. الآن لو يدخل العرب مع اليهود في حرب، النصارى كلهم إلى جنب اليهود. من أين أخذنا هذا؟ من هداية هاتين الآيتين الكريمتين، فبما نقضيهم ومن الذين قالوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظ مما ذكروا به الآية. الآن مع هذه الآيات، يا أهل الكتاب، من المنادي؟ الله جل جلاله. من هم أهل الكتاب؟ ما عرفناهم بالأمس. اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، والتوراة والإنجيل كتابان أنزلهم الله على رسله موسى وعيسى. لكن الحقيقة أن التوراة لا يوجد فيها ثلثها من كلام الله، وثلثان من كلام أحبابهم وعلمائهم. الإنجيل ما يوجد من كلام الله ولا خمس ولا عشر. الإنجيل في يوم الأيام حولوه إلى 35 إنجيل، كم يبقى نسبة كلام الله فيه؟ وبعد أن كشفت عورتهم ووقعوا في محنة العار والذم من بينهم، حولوا الإنجيل إلى 5 أناجيل، لوقا وبرنابا وكذا، يوحنا 5 أناجيل. أما القرآن كتاب الله لم يزد فيه حرف واحد، ما هو كلمة، ولم ينقص منه حرف واحد، ليست كلمة. وقد ذكرت لكم أن مؤتمرات سريا عقدت من أجل إسقاط حرفين من القرآن الكريم ما استطاعوا. لما؟ لأن الله عز وجل تعهد بحفظه، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا تولى الله حفظ شيء ممكن أن يؤخذ؟ مستحيل. ومن آيات ذلك أنه محفوظ في صدور النساء والرجال، يقتلون أهل القرآن كلهم ما يستطيعون، محفوظ. فلهذا أرادوا أن يسقطوا كلمة قل، بدل قل يا أيها الناس يا أيها الناس، بدل قل يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون. كلمة قل هذه حيرتهم، قالوا ما نستطيع أن نقول ونقنع العقلاء بأن القرآن كلام محمد لا كلام الله، وإنما محمد عربي صهرته حرارة الصحراء ففاض بهذه المعارف في ذكائه وهو. ما دمنا نجد قل ما يمكن يقول متكلم لنفسه قل، إذا لا بد هناك من يقول له قل ويعلمه. فإذا استطعنا أن نحذف كلمة قل في يوم من الأيام نقنعهم بأن هذا ليس كلام الله، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم فقط. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، من رسول الله هذا؟ في مؤمن يشك في هذا؟ من رسول الله؟ لا زكريا ولا عيسى ولا يحيى، قد جاءكم رسولنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني من ذرية إسماعيل. وبالأمس قلت لكم هذه الإضافة إضافة تشريف، الله أضافه لنفسه ولا لا؟ لولا كماله وعلو منزلته وسمو مقامه ما يضاف إلى الله رسولنا. الله الذي خلقه ورباه وهو الذي علمه وأرسله رسولا إلى الأبيض والأسود بلها إلى الإنس والجن. قد جاءكم رسولنا، من هو هذا؟ والله لا محمد. يا أهل القرآن، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. عرفتم؟ وأحلف لكم بالله لقد أخفى علماء اليهود أحبارهم من كلام الله الشيء الكثير، من باب فقط حتى لا يقول قائل وكيف نعوت وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الناطقة بنبوته والمحدد زمانه ومكانه ورسالته كل ذلك والله أبدلوا حرفوا أخفوا إخفاء كاملا، كأهل الإنجيل كذلك، القصص ورهبان صفات النبي ونعوته التي نطق بها عيسى ونزل بها كتاب الله الإنجيل حرفوها وبدلوا وأخفوها. نحلف لكم بالله ما تفعل، الله يقول وأن تقول كيف؟ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فبين ما هو ضروري البيان كنعوت الرسول من بين جبال فاران، هكذا في الإنجيل والتوراة يخرج النبي الخاتم، وحرفوا وبدلوا كما فعل علماؤنا نحن أيضا من رجالات الباطل والتصوف، حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا. هذا شأن البشر إذا ضعفوا وانهزموا أمام الشيطان والدنيا والشهوات والأهواء. قال: ويعفو عن كثير ما يذكره ولا يبينه، لكن بين أيضا ما أخفره، وهو نعوث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى البشرية جمعاء، وأن الإيمان به واجب، وأن اتباعه يهدي إلى السلام وإلى السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الكفر به كفر أعظم أنواع الكفر، وما إلى ذلك. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بالأمس عرفتم من نور؟ محمد صلى الله عليه وسلم نور، وإلا لا؟ كيف النور؟ الذي يتبع ويمشي وراءه يقع في الهوايا في المهالك، الذي يمشي وراءه تزل قدمه يخطئ في عقله وفهمه أبدا، لأنه نور أمامه. إذن والإسلام والله لنور، من دخل في الإسلام أصبح يبصر ويفهم وينجو من المهالك والمعاطب، ويخسر ولا يخسر دنياه ولا آخرته. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بالأمس عرفتم أن من يطلب رضا الله، يبحث عن رضا الله، يهديه الله سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. ومن لم يرغب في رضا الله، لا يبالي أسخط الله أم رضي، أحب أم كرهه، لن يفوز. لكن وعد الصدق يهدي به الله، أي بالإسلام والكتاب بالقرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اتبع رضوان الله عز وجل يهدي سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط المستقيم ليقع باب الجنة. والآن قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، أي وعزة الله وجلاله، لأن هذه اللام في موضع القسم وعزتنا وجلالنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهل يوجد إنسان يقول الله هو المسيح؟ إيه والله، ملايين. النصارى في الجملة تفرقوا وانقسموا، ولكن في الجملة معترفين بهذا الخطأ ويقولون عيسى هو الله. منهم من يقول عيسى حل الله فيه الناسوت في اللاهوت فكان الله، منهم من يقول عيسى ابن الله، فالإله إذن مكون من الله ومن مريم ومن عيسى، هذا هو الثالوث أو التثليث. المهم، عبث بهم الشيطان وسخر منهم واستهزأ بهم، حتى أصبح هذا الفهم أو هذا القول لا يقول ذو عقل. الله رب السماوات والأرض ورب العالمين، يحل في عيسى؟ كيف يتحد مع عيسى؟ عيسى عبد الله ورسوله يصبح ابنا لله. قد يقولون نحن نقول بالبنوة والأبوة من باب التشريف والتعظيم، والله كذبوا، ولو أرادوا ذلك كفروا. هل أرى الآن رجلا صالحا منكم نقول هذا ابن الله لأنه صالح؟ يكفر ولا ما يكفر؟ كذب على الله عز وجل. نرى كذا شجاعا بطلا نقول هذا أبوه الله من باب التكريم والتشريف، يصح هذا؟ وهم ينطقون ويصرحون بأن عيسى ابن الله، أي كفر أعظم من هذا؟ ومن كفرهم الشياطين وأصحاب المناصب وأصحاب الكراسي كما يقولون، ليعيشوا هكذا ساد على أقوامهم الهابطين الساقطين. وتفطن الكثيرون بل مئات ملايين في العصور الأخيرة وقالوا ما عيسى إلا عبد الله ورسوله، ولكن منعتهم الشياطين الأهواء والدنيا أن يدخلوا في رحمة الله ويدخلوا في الإسلام. وإلا يوجد كثير من الفلاسفة والحكماء ما يعترفون بأن عيسى ابن الله أبدا، ولا أنه ثاني اثنين ولا ثلاثة، لكن محجوبون بسبب شهواتهم وأهوائهم. ما يستطيع هذا الفيلسوف أن يغتسل في الليلة الباردة ويصلي بالليل والناس نيام، ما يستطيع هذا العالم أن يتخلى عن شرب الخمر وأكل الخنزير، ما يستطيع أبدا أن يستر وجه امرأته، فعرفوا الإسلام فخافوا من تعاليمه فوقفوا بعيدين مع علمهم بصحة الإسلام. وذلك فضل الله يدخل فيه من يشاء ويعطيه من يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قل لهم يا رسولنا إن كان الأمر كما تقولون فمن يملك من الله شيء إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ما أهلك أمه، أين مريم؟ ما أماتها ولا لا؟ يكلمهم يخاطب بما هو أقرب إلى فهم البشر، عرب وعجم بكل البساطة. إن كان الأمر كما تقولون أن عيسى هو الله ابن الله، من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم؟ فيه من يستطيع أن يمنعه وأمه؟ عيسى رفع وسوف يميته ويهلكه، من يمنع عيسى من الله؟ أمه ماتت وإلا لا؟ ومن في الأرض جميعا، كل مئات قرن ملايين البشر تموت، أين عيسى وأين أمه وأين الله الموهوم؟ حجج منطقية ويصرون على الباطل. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. المسيح لقب لعيسى عليه السلام لأنه ممسوح القدمين، ولأنه إذا مسح على المريض يشفيه الله عز وجل، يقال فيه المسيح. أما المسيح الدجال لأن عينه ممسوحة، هذا سيأتي والله أسأل أن لا نراه وعما غريب يظهر. إذن والدته مريم عليه السلام وعيسى كان بكلمة التكوين كن فكان، قال تعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. إذن فالله عز وجل أراد أن يأتي بهذه الآية فقال لعيسى كن فكان في بطن مريم ساعة، وإذا بها الطلق يلجئها إلى النخلة وتلد عيسى وينطق بعدما سقط من بطنها، وقال إني عبد الله. ثم هذا خلق الله تعالى آدم من غير أم ولا أب، والله العظيم آدم أبو البشر خلقه الله من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فكان بشرا اسمه آدم. حواء زوجه امرأته من أمها؟ إذن أخرجها الله من ضلع آدم الأيسر، قال كوني كانت، فخلق بدون أب ولا أم، وخلق بأب بدون أم، وخلق عيسى بأم بدون أب. هذه أنواع الخلق ثلاثة: مخلوق بلا أم ولا أب، مخلوق بأب بدون أم، مخلوق بأم بدون أب، مخلوق بأم وأب، ما فيه صورة أخرى. واسمع ما يقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إذا تعلقت إرادته بشيء ليكون والله لن يتخلف، سواء كان عظيما عظم السماء أو الكواكب أو دون ذلك، إذا أراد شيئا فإنه يكون مهما ما كان، لأنه تعالى على كل شيء، على إيجاد وتقدير كل شيء قدير، أعظم من قادر. إذن الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ويخلق ما يشاء يحتاج إلى ابن؟ يا مجانين، يحتاج إلى ابن؟ يحتاج إلى زوجة؟ أعوذ بالله. قالت الجن في صراحة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله. قالت الجن ماذا قالوا؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الصاحبة هي الزوجة لأنها تصحب زوجها. وإلى الآن يا شيخ عبد السلام، إخوانك يعتقدون أن عيسى ابن الله، كيف عيسى ابن الله؟ الله تزوج مريم؟ أعوذ بالله. الذي وسع كرسيه السماوات والأرض يتزوج مخلوقا من مخلوقاته، كيف يفهم هذا الكلام؟ قل اسكت لا تكفر، قل ما قال الأولون: لا إله إلا الله. وقالت اليهود والنصارى قضية أخرى: نحن أبناء الله وأحباؤه. كان الصحابة يجادلون اليهود والنصارى، يبين لهم الطريق، يخوفونهم من عذاب الله ونقمته: ادخلوا في رحمة الله، أسلموا تنجوا، ما لكم طاقة على أن تعيشوا في عالم الشقاء. يقول: لا، نحن أبناء الله وأحبه، ما يعذبنا. تبهتم؟ كما يفعل عوام المسلمين والفساق والفجار: اتقوا الله، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، اتركوا الكذب، استقموا، قول: لا، نحن مسلمون. تبهتم؟ الجنة لنا ليست لغيرنا. الناس قالوا: أبناء الله وأحباؤه، أبناؤه وأحبابه، كيف يعذب الأب ابنه؟ يعذب الحبيب حبيبه؟ ماذا يرد عليهم رسول الله وأصحابه؟ ماذا قال تعالى لهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لرسوله ولكم أيضا: قل لهم فلم يعذبكم بذنوبكم؟ ما فيكم من يمرض ما بكم من يقتل، ما بكم من يصاب بكذا. الله ما يعذب أولياءه وأحباءه وأبناءه، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ما مسخ منكم القرادة والخنازير؟ أيمسخ الله أبناء وأحباء قرادة وخنازير؟ أسكتهم. لو كنتم أبناء وأحباء كما تقولون ما يعذبكم أبدا. هل المحب يعذب حبيبه؟ الأب يعذب ابنه؟ مستحيل هذا. فلما يعذبكم بذنوبكم؟ الحقيقة بل أنتم بشر ممن خلق، ما أنتم فوق ولا تحت، أنتم مع البشرية، أبوكم آدم وأمكم حواء، بل أنتم بشر ممن خلق. وهو تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هل عرفتم هذا يا أهل الحلقة؟ يعذب من يشاء عذابه وتعذيبه، ذاك الذي يدعوه إليه فيعرض عنه ويدبر ولم يطعه، ذاك الذي يشاء الله عذابه. يغفر لمن يشاء. من هذا؟ ذاك الذي استجاب لنداء الله وطلب المغفرة من الله. لا تفهم هذا الإطلاق الله يعذب الكفار والمؤمنين أو يغفر الكفار والمؤمنين سواء، انتبهوا. مشيئته تعالى قائم على أساس العدل والرحمة الإلهية. يعذب من يشاء، ذاك الذي دعاه وبعث إليه رسوله فكفر وكذب وأنكر، ذاك الذي يشاء الله تعذيبه. يغفر لمن استجاب لندائه وآمن به وبرسوله وأطاعه. قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قطع أعناقهم، قطع ألسنتهم. لله ملكا ما في السماوات وما بينهما، الكل ملك الله إذ هو خالق ومدبر، والمصير والعودة إليه الإنس كالجن كغيرهم، الكل يصيرون إلى الله تعالى. أبعد هذا يحتاج إلى ولد أو زوجة؟ يا أهل كتابي قد جاءكم رسولنا مرحبا به، أهلا وسهلا. نحن قلنا هذا، هم قالوا لا لا لا لا. يا أهل كتابي قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يبين لهم هذا الطريق، طريق السلامة، طريق النجاة، طريق السعادة، طريق الكمال البشري. إي والله على فترة من الرسل، انقطاع الوحي فترة من الزمن 750 سنة، 570 سنة، هذا القول الراجح. عيسى عليه السلام رفيع وما بعث الله بعده من رسول، وأما تلاميذته يوشع بن نون الذين ذكروا في سورة ياسين من أتباع عيسى وتلامذته، وأما خالد بن سنان الذي يعبد في المغرب في الجزائر قالوا بن خالد الرسول صلى الله عليه وسلم لخراف وكذبة. ما فيه من عيسى عليه السلام انقطع الوحي حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، والفترة هي 570 سنة أو 69 سنة، ذي الفترة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يوم القيامة فتحتجون علينا وتقول كيف تعذبنا وما أرسلت إلينا من رسول يبشر ولا ينذر. قد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. بشير يبشر من؟ الفساق والفجار والظلماء والمشركين. نذير ينذر من؟ المؤمنين الربانيين الصالحين، لا، يبشر أهل الإيمان والتقوى وينذر أهل الشرك والمعاصي.